يا أيها الناس من دمه

الشرط الثالث الندم، فإن الندم توبة، ثم كيف حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على حماية الخلق اليهود أو النصارى أو غيرهما من المشركين. النبي عليه الصلاة والسلام حريص كل حرص على حماية الخلق وانتشال من الظلمات إلى النور ومن الغواية إلى الهداية ومن الغي إلى الرشاد. فقال قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. فأخذ الغلام يرجو بأبيه ويرجو برسول الله صلى الله عليه وسلم. كان مشاور متردد أقول أم لا أقول. فقال لا إله إلا الله محمد رسول الله. بعد أن قال أبوه أضع أبا القاسم أضع أبا القاسم في وراءه كن على دربه كن في طريقه ولا تكن في طريقي لا تكن مع يهود ولا تكن على يهودية. أضع أبا القاسم أضعه وفي طاعة الهداية وفي طاعة الرشاد وفي طاعة النجاة. محمد رسول الله. ثم قطع نفسه وذهبت روحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دونكم أخاكم فجهزوا. يخاطب الصحابة قبل هذا النفس كان في عداد المشركين اليهود عنده وبعد هذا النفس كان في عداد الصحابة الكرام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي أنقذه الله مني. الحمد لله الذي أنقذه الله مني. وذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى عمه أبي طالب وهو بسيافة النوم. فقال لعمه قل كلمة أشفع لك بها عند الله. فلم يقل. وقال الراوي مات على ملة عبد المطلب ولم يهدي يندفع بنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول كلمة المجيئة الفارقة. وعبد النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على رسول الله وعم نبينا صلى الله عليه وسلم لم يندفع بالكلمه مات على مله عبد المطلب. انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من تشاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على هدايه عمه. كان حريصا على هداية أبي طالب والذي كان يقول إنما خير ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. هذا أبي طالب يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. لو أن الملائكة أو حذار مشفة خائف من الناس أن يشركوه أن يشتموه أن يعينوه. لو أن الملائكة أو حذار مشفة لوجدتني سمحا لذاك مبينا لوجدتني مثقالا معا. قائلا لا إله إلا الله محمد رسول الله. هكذا أيها الناس تقبل توبة أحدكم ما لم يقدم ما لم تبدو نفسه يقول. فرعون عليه من الله ما يستحق من اللعنة قال أعلمت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. هل نفعل التوبة؟ لا. هل نفعل مبادئ التوبه. الا فتسال ايها الناس، فاذا والله لا ندري انها تاتي من يدنا، فان الموت ياتي بغته والخطر صندوق العظم. هذه شكر التوبه ولها شكر اخرى تفصيليه ذكرها العلماء. اسال الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه ان يتوب علينا وعليكم، وان يغفر لنا ذنوبنا جميعا، وان يصرف عنا العيوب. لا يصرف الله ولكم فاستغفروه. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما كل الاستغفار والتوبة فوائد، منها ينفع الله عز وجل استغفار الذنوب ويغفر الخطايا. الثاني من فوائد الاستغفار أن الاستغفار يهلك الشيطان ويهلك الأعمال. ففي الحديث أن الشيطان قال: يا ربي لا أمرهم أغوي عبادي، أغويهم وأضلهم وأزيفهم وأسوي لهم. فقال الله عز وجل وعزتي لأغفرن لهم فاستغفرون. الشيطان يهلك ويكن هذا الناس ويكون ويصور في الناس، وليس له عمل الا ابن ادم. الشيطان ليس له تجاره الا ابن ادم، يكافح ابن ادم ويعلم هذا الشخص ميوله ما هي، رغباته ما هي، من اي باب يدخل عليه. الشيطان خطير في إغواء الناس وإضلال الناس وتزييد أعمال سيئة له. ولذلك ذكر العلماء درجات وخطوات الشيطان يستعملها مع ابن آدم. أول خطوات يأتيه من باب الشرك، فإن لم يتيسر باب الشرك يأتي من باب الكبائر، فإن لم يتيسر باب الكبائر يأتي من باب الصغائر، فإن لم يتيسر من باب الصغائر يأتي من باب الدم. ومن الأحاد فيأكل كثيرا فينام كثيرا، يتكلم كثيرا، يجتمع بالناس كثيرا، يزور الناس كثيرا. نعم ينام كل كثير، نام كثير، فإذا نام كثيرا أضاع عباداته وطعامه كثيرا. إذا لم ينفع معه إقامة الصلاة جاءه النبي مباحات، فإن لم ينفع معه إقامة مباحات أحال عليه الناس، أحال عليه الناس، صدق عليه التجارة، صدق عليه سبيله، صدق عليه صديقه، صدق عليه رجله في الشارع. كل اجلس هذا اجلس هكذا الشيطان لا معه عمل ولا معه تجاره الا ابن ادم. هذا عهد اخذه على نفسه. فاذا كان الشيطان قطيعا في وعد ابن ادم، فلماذا لا تكون نحن قطعاء للهروب من مصائد الشيطان ومكائد ابليس والكبائر التي يصنعها ويعملها ليلا نهارا؟ إلى الاستغفار تهدم الأعمال التي يبنيها الشيطان. نعم من فوائد الاستغفار أنه يهدم المباني التي يبنيها إبليس. أخذ على نفسه عهدا ألا يزال يبغي بني آدم. والله سبحانه وتعالى قال: وعزتي وجلالي لأستغفرن لهم ما استغفرتم. هذه الفائدة الثانية، الفائدة الثالثة صلى الله عليه وسلم والتوبة والعودة إلى الله سبحانه وتعالى. لو عادت المجتمعات استغفر الله لا اله الا انت الى اخره. الدعاء دعاء المجلس دعاء حضاره المجلس او تصح هكذا هذا اللي يسعد رحمه وتاخذات وتحفظات في اقباط الدنيا. ولا تطلب الله ولا تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام او نفسك اذا جلست مجلسا عند رحمه ان تطلب الله ان تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. لا يكون المجلس مليئاً بأخبار الدنيا وأخبار السياسة ثم لا تذكر ربك ولا تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. الفائدة التاسعة أن الاستغفار أحد أسباب نزول الأمطار ويرسل السماء عليكم إمطارا.